أهلا بكم مع عبد الحليم حافظ. يعني عبد الحليم حافظ المشهور الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه، ده في أيام ما بتحبش تفتكرها؟ طبعا، يعني مثلا ما بحبش أفتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده أول الأيام يعني؟ ولو أنك لم تعي يعني؟ لما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت أنه أنا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن أقدر أنساه ولا يمكن أقدر أحبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش؟ ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه ازاي؟ ما عرفش، يعني بقضيه زي وزي الأيام العادية دلوقتي طبعا، لأنه الإنسان إذا مشي على طول يفضل متصور حاجة، يبتقفز طبعا إلى ذهني للحظات في نفس اليوم الذكرى دي، لكن بنحيها لأنه الإنسان مش ممكن يعيش على حاجات مضت. يعني حقيقة أنت في اليوم ده بتنزوي عن الناس و بتبعد عن الأصدقاء وتخشى أن يتعمل لك احتفال بعيد ميلادك؟ يعني هو مش عدد كتير أو اللي يعرف عيد ميلادي، وبعدين ما بحبش أعمل، يعني أي حد بيحاول أن هو يعمل لي عيد ميلادي أو يقدم لي هدية أو أي حاجة، لا بقبل الهدية ولا بحب أعمل عيد ميلادي. رغم أنك غنيت لعيد الميلاد؟ معلش يعني دي حاجة تانية خالص. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، كتبوا أول يوم في ميلادا. من الذكريات الحلوة أنه أنا لا أنسى أبدا أن أنا في يوم وأنا طفل صغير وقفني نظر المدرسة على تختة، يعني على دكة من الدكك الصغيرين كده هوت، علشان خاطر أغني نشيد المدرسة كلها مش حافظاه وأحفظه له. المدرسة دي في الزقازيق، وحوالي يمكن كان فيها حوالي يمكن 2000 طالب. تصور انت طفل صغير وبيحفظ نشيد ل2000 واحد، وبعدين كلهم واقفين بيسمعوا، يعني هم مش ما يهمهمش الحفظ قد ما بيسمعوا. كانت نبوءة مبكرة من الناظر في الوقت ده؟ لا، هو لان انا كنت حافظ النشيد بس انا ما كانش في علاقة ولا كان في اي مية احساس بالغنى او اي حاجة. ابدا كان الناظر بيطرب في الوقت ده لأغانيك؟ وكان بيطرب الأغاني اللي أنا بغني، اللي هي الأناشيد. وأنا كنت رئيس قسم الموسيقى ورئيس قسم التمثيل في المدرسة. فاكر النشيد ده؟ والله مش فاكره قوي أستاذ وردي، يعني أو جزء صغير منه كده. يمكن كان لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات طهر سام أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. ده اللي هو بتاع أذن سفر علي، الله يرحمه سفر علي. نقدر نقول إن في يوم لازمك فيه سوء حظ تفتكره؟ طبعا، في سنة 52 لما ابتديت أغني على المسرح في اسكندرية، معرفش هو سوء حظ ولا سوء فهم، يعني ما هو قطعا الإنسان لما بيطلع بيغني أول مرة والناس متعرفوش، وبعدين متوقع أنه غني أغاني زي الأغاني الموجودة، فأنا غنيت بطريقة تانية خالص وتفكير تاني خالص، نتيجة للدراسة اللي أنا درستها في العمر ده كله، فكانت مفاجأة بالنسبة لي أنه الناس ما قدرتش تفهم اللي أنا بقوله، العكس دول قالوا لينزل وقعدوا هيصوا عليا وكده. لحظة أو يوم فشل ولا يوم سوء حظ تعتبره يعني؟ ما عرفش، أنا أقدر أعتبره يوم حسن حظ. حسن حظ رغم كل ده؟ رغم كل ده. ليه؟ لأنه رب فيه الإصرار والعناد على أن أنا أواصل طريقي يعني في الاتجاه ده. يعني حسيت زي ما تقول جالي أنا إحساس أن مش أنا اللي غلطان، يمكن الناس هي الغلطان. ما قلتش الناس هي الغلطان، قلت يمكن هم الغلطانين، وبعدين قعدت أنا بيني وبين نفسي أستعرض نوع الغنى الموجود في وقتها، لقيت أنه فعلا يعني الناس عندها حق لما تيجي تطلع الناس من مرحلة إلى مرحلة تانية في الأداء وفي التلحين وفي الكلمة، تبص تلاقي أنه ما بتبقاش سهلة أنه الناس تتقبلها بسهولة. سميته من هنا حسن حظ في إيه؟ سميته من هنا حسن حظ في أن أنا أتربت عندي أو تربى عندي الإصرار على أنه لا بد أن أنا أكافح من أجل أنه هذا اللون يستمر. ليه؟ لأنه يعني إحنا زي ما تعلمنا في الموسيقى واطلعنا على الأوبرا والأوبريتات والأغاني الغربية، لقينا أنه البساطة هي اللي الطابع اللي بيجمل فعلا، وخصوصا بعد وجود الميكروفون اللي بيجمل للغنى. يعني أنا أصرت أن أنا أو خدت على عاتقي أن أنا أبسط الغنى للناس ما عقدوش، يعني تخلي الناس تغني بسهولة أكتر بسهولة أكتر، وأنه كل واحد يحس أنه يقدر يغني. ده كان متمثل في أغنية صفيني مرة، كان متمثل في أغنية اللي صفيني هي مرة اللي هي لازمك فيها الفشل الجماهيري. لا هو أنا في اسكندرية أنا غنيت صفيني مرة وغنيت بتقولي بكرة وغنيت ظالم وغنيت على قد شو، كل الأغاني دي غنيتها وفشلت. وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وانت ناسيني كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني. اليوم اللي حسيت فيه بأن عبد الحليم حافظ أصبح مطرب واصل للناس تفتكروا بإيه؟ يوم صفيني مرة، لأنه حتى أنا كان في تفكير أن أنا غير حتى الشكل بتاع يعني عدد الأوركستر وقعدوا بقعدة القعدة اللي مفروض تعلمناها إحنا في الأوركستر، أصله له قاعدة معينة، يعني الآلة دي في الناحية دي والآلة دي في الناحية دي والآلة دي في الناحية دي، يعني مش أي قاعدة لا. فكان في خيالي أنه لازم الأوركستر يقعد القاعدة السليمة، لازم يكون العدد اللازم للغنوة وللموسيقى اللي في الغنوة. فكان أنا معايا يومها حوالي 60 عازف، 60 عازف، ونزل واحد زي الأزعة كده هوت وهو اللي حيغني على 60 عازف دول. فالناس قعدت تستغرب، يعني أنا حسيت أنه في هيصة في وضحك. فأنا بكل بساطة فضلت واقف مستني خالص خالص خالص لغاية ما الناس، ما كانش لسه الاستقبال الكبير، لا لا لا لا يعني بالعكس ممكن تستقبلون باستهجان، يعني إيه الواد الصغير ده اللي حيغني على العدد الكبير ده؟ طب وصوته حيروح فين؟ يعني واخد بال حضرتك. ف نزلت وفضلت ساكت خالص لغاية ما سكته، وابتديت أنا أمشي الفرقة وأقودها وأغني، ونجحت الغنوة أوي أوي. ده اليوم اللي بتعتبر فيه أنه عبد الحليم حافظ وصل للناس، يوم ما ظهرت مع وصل أكبر صوته عدد للناس. من الموسيقيين وصل صوته هو للناس، هو اليوم ده. وبعدين اسمه بقى للناس ده وصل عن طريق أغنية على قد الشوء لما سجلناها للإذاعة وزعتها في سنة 54. اللي السهرته إنه ماريته كحل عيني، واللي داريته أوام لقيته باين علي باين علي، شباب الغالي ضيعته، أنا جي في الهوى اسمك وأملي لما صورته في أجمل صورة كان رسمك، غالي علي وضيعني ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سالوني نايم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل. سلم. بعد ما اتشهرت يوم بكيت فيه تفتكره؟ يعني بعد ما أصبحت عبد الحليم حافظ في أذان الناس في سنة 54 هو اليوم اللي وأنا راجع من الاستوديو بالليل حسيت بحالة غممان في نفسي ورحت على الحمام علشان أتعافى لقيت إن أنا بتآدم. ده اللي اكتشفت فيه إنك مريض؟ إن أنا مريض. ده بقى كنت انشهرت بقالك سنة يعني؟ آه كنت تقريب. في بداية شهرتك تقريب. قبل كده ما يعني وقفت كده وقلت يعني يا ربي يعني قد كده يعني في يعني حقيقي الإنسان ربنا بياخد ويدي يعني بياخد من ناحية بيدي من الناحية التانية فيعني هو خد من صحتي واداني في ناحية تانية خالص وشيء غريب يا أستاذ وجدي أنا لا يمكن تتصور أن أنا صحتي بتتحسن إلا لما أغني وأشتغل يعني لما أقعد ساكت صحتي ما إن الإحساس اللي موجود إن أنت الغنى يمكن بيسبب لك إجهاد بينجم عنه دايماً الحالات المرضية اللي بينشر عنها يجوز لكن أنا شخصياً نفسياً بكلمك عن نفسيتي نفسي وذلك أنا أول سؤال أسأله للدكاترة يعني ما تقولوليش أو أول طلب ما تقولوليش ما تغنيش لأنه يعني ما غنيش أحسن قولي لي روح موت يا رحلة القلب يا عمر بالألباب يا رحلة القلب يا عمر بالألباب. يمكن ننقل على يوم تاني بقى عكس اليوم اللي بكيت فيه وهو يوم نفترض مثلا يوم ما فكرت انك تقابل هو الحقيقة أنا طول عمري بحلم إن أنا أشوف عبد الوهاب من وانا طفل صغير فأنا ما طلبتش لان انا كنت شايف انه ده حتى بالنسبة لي طلب كبير يعني ان انا اطلب طلب ان انا اقابل استاذ عبد الوهاب ده طلب كبير جدا لكن هم لما حصلت لجان في الاذاعة وتغيرت لجان وجت لجان وتغيرت لجان فكان في جت لجنة فيها الاستاذ عبد الوهاب سيد ام كلثوم استاذ رياض الصنباطي والاستاذ أصبجي وكان بيمثل الاذاعة فيها الاستاذ حافظ عبد الوهاب فسمعوا الأغاني اللي أنا مسجلها فالأستاذ عبد الوهاب هو اللي طلب إنه هو يشوفني وطلب من الأستاذ حافظ عبد الوهاب ورحت أنا والموجي وقابلنا الأستاذ عبد الوهاب وطبعا يعني يوميها تحققت بالنسبة لي يوميها كنت مضطرب قبل ما تروح لا أنا يعني ما عنديش المسألة إن أنا اضطرب إن أنا أقابل واحد أو سواء كان كبير أو صغير بالعكس يمكن لو كان صغير أبقى مضطرب أكتر يعني كنت رايح وانت حاسس يعني أو هو طلبك بعد ما أصبحت عند الناس عبد الحليم حافظ يعني لا كان لسه كان لسه كان لسه كان لسه لكن أنا بقابل واحد طول عمري بحب إن أنا أشوفه يعني واخد بالك فإيه الخوف ده أنا رايح وأنا فرحان روح أنا فرحان أن أنا هشوف الإنسان اللي تمنيت طول عمري من وأنا صغير أن أنا أشوف أول كلمات سيد عبد الوهاب ليك كانت إيه؟ قال لي أهلا وسهلا أنا سمعت صوتك وسمعت أغاني اللي أنت مسجلها في اللجنة وأنا أخدني صوتك قوي واللي أخدني أكتر من صوتك طريقة أدائك وإحساسك دي الكلمات دي كانت تعتبر أول شهادة فنية يعني وقال لي غني لي بقى غنيك كده عايز اسمعك دلوقتي فقعدنا وكان معايا الاستاذ محمد الموجي وقعدنا نغني الاغاني بتاعتنا وبعدين هو طلب مني ان انا اغني اغاني فغنيت له بعض من اغانيه فيعني بصيت لقيته دموعه زي بيبكي فقلت له يعني خفت لاكون انا مثلا يعني قلت حاجه وحشه فبقول له يعني انت متضايق يعني من حاجه ولا حد يعني تحب انسي بحضرتك لا قال لي لا ابدا انا لاول مره بحس ان اغنيه بتتقال باحساس مختلف عن احساسي لكن بحبه من اغاني ايه استاذ عبد الوهاب غنيت له ايامين كان جبل التوبات وكان على ايه بتلومني اول لحن عملته للاستاذ عبد الوهاب اول استاذ عبد الوهاب عمله لك يعني عشان تغنيه توبه ان كنت احبك تاني في تسجيله يوم التسجيل اول لحن استاذ عبد الوهاب له ذكريات ما سجلناهوش الاول قلته في حفل الاول وبعدين سجلناه. ف وعشان تعرف انه مثلا انا من الناس او يمكن الوحيد اللي استاذ عبد الله بيعمل له لحن وما يحضرش تسجيله. ويبقى راضي عنه لانه مطمن يعني. هو حتى بيقول للموسيقيين لهم هو عبد الحليم ينفذ اللحن احسن منه. توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة. يوم في حياة عبد الحليم حافظ مع السينما. اليوم اللي اذكره كنا بنمثل فيلم الخطايا، وكان على الاستاذ عماد حمدي ان هو يضربني بالقلم، وانا اللي كنت بنتج الفيلم، صوت الفن بنتج الفيلم. كان عبد الحليم حافظ بقى الفنان المعروف يعني. فاستاذ عماد اضرب، فيضرب ويجي لغايه الضربه ويضربها خفيف، فانا قلت له كده مش هينفع يعني. فقال لي ما هو بس يعني ما اضربك ازاي ومش عارف ايه وبتاع، وحتى ده انت اللي بتنتج الفيلم. قلت له لا، المساله مش مساله يعني، مساله التمثيل. فقال لي طيب، وضربني القلم. وانا حسيت انه بعد ما ضربني القلم في درس اتخلع جوه. ففضلت اشوف اولا حايش الدم في بقي، وبتكلم وبكمل التمثيل لغايه ما المخرج قال ستوب، ومحدش حس بده الا بعد البتاع ده. رعد، رحت رايح على البتاع ده هوت، وعامل جابوا لي ميه وتلج، وادوني حقنه فيتامين كي علشان توقف النزيف بتاع الدرس. في الحاجه ثانيه، انا مش عايز ازعل حضرتك، انا مستعد اسافر، بس يعني انا لو سافرت مش هكون لوحدي. خايف من ايه يا ابني؟ هو انت لسه صغير؟ لا بابا، علشان انا مش صغير مش هكون لوحدي، هتكون معايا مراتي. هتكون معاك مين؟ مراتي. انت اتجوزت؟ ايوه بابا. اتجوزت مين؟ اتجوزت سهيرة بابا. سهير؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني ولا عاوز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مرة واحدة استعملت حقي. انت مالكش اي حق في البيت. عماد حمدي ضرب عبد الحليم بالقلم. انا ليه حق، دبرت بيدي. عيب شخرب برا يا قليل الادب. انا مش قليل الادب، انت اللي ظالم. وتكرر ضربك من عماد حمدي في افلام بعد كده. وتكرر وعرف يعني انه يعني لازم يضرب بقى يعني. فيها ضرب كل مره؟ لا، هو المرتين اللي مثلت معاه فيهم كان بيمثل دور ابويا، وكان يقتضي الموقف انه يضربني. بس في ابي فوق الشجره ده ضربني اكتر من قلم. وكان ضربه مظبوط برضه ولا مظبوط؟ كان ضربه مظبوط. كان اول لك ذكرى في السينما هيوة لحظات الضرب دي؟ لا مش ذكرى في السينما نفسها، اول مره الواحد بيقعد قدام الكاميرا. انا اذكر ان انا اول مره قعدت كان مثلت قدام شاديه، وكان موقف حب بيني وبينها، لدرجة ان اللي قاعدين انا كنت بكلمها وهي بتكلمني، لدرجة ان قاعدين بعد ما اتفرجوا قالوا دول الاثنين دول بيحبوا بعض فعلا. مع ان انا ما كنتش اعرف شادية، وشادية ما كنتش تعرفني يعني. حتى مثلت الفيلم وانت عبد الحليم حافظ الفنان يعني المعروف، ان ما كنتش تعرفوا بعض الا من خلال الاستوديو. ما كنتش شفتها خالص الا في هذا اليوم. يا سلام يا دليلة، انت نفسي اشتري لك اللي في الدكان كله، لكن العشر جنيه ما كفتش. ودي ازازة ريح، شم كده. الله، ريحتها حلو. وده حضرك ايه؟ لا، شراب نايلون. شراب نايلون؟ ايوه، عمري ما لبسته. ايه ده كمان؟ ده انت باين اشتريت كل الدكان. لا، شرب بيلبسوه في الرقبة كده. كان فيه زمان قلبي الحب تالتهم، برد الهوى جناحين والدنيا ساعتهم ضحكت لهم يومين وفي ليلة خانتهم اتفرقوا الاتنين في عز فرحتهم ايه وعشان ايه وعشان حبينا نتوقف عند يوم آخر من أيام حياة عبد الحليم حافظ، نلاقي عند يوم وداع. هي أنت عارف إيه، أنا قعدت في المعهد الموسيقى العربية درست أصوات، وبعدين لما تفتح المعهد العالي كنت أنا في سنة رابعة في معهد الموسيقى العربية، ومع ذلك قدمت في المعهد العالي، والمعهد العالي كان 3 سنين وكان فاضل لي أنا سنتين، فأصريت أن أنا أمشي السنتين دول في المعهد العالي والمعهد ومعهد الموسيقى كانوا محتاجين ناس. فروحت، فلما روحت الأستاذ الشجاعي قال لي طب أنت بتدرس هناك أصوات، ادرس سنة آلات وادرس الموسيقى، الله يرحمه بقى، يعني ادرس أنت الموسيقى لأنه إحنا ما عندناش مطرب دارس الموسيقى. ما كنتش أياميها بقيت مطرب لسه، يعني كنت لسه في مرحلة الدراسة. أنا طالب. واختار لي آلة الأبوة. كان من أصعب اللحظات عليا فعلا لحظات الوداع، وأنا لما بقيت مطرب بعد ما اشتغلت فرقة الإذاعة عازف موسيقي، عازف ورا كل المطربين اللي انت تشوفه دلوقتي ومع كل الملحنين، اشتغلت عازف مع كل اللي بيألفوا موسيقى، وكان لحظة صعبة قوي وأنا بقول للآلة دي مع السلامة. ما بتحتفظ بيها حتى؟ لا ازاي محتفظ بيها طبعا. محتفظ بيها طبعا. اخر تسجيل عزفتي فيه كعازف أبوة في كان موسيقى تصويريه الفيلم الاستاذ ابراهيم حجاج. لا غنوه. غنوه افتكر يا ورد الجناين بتاعته ده سلطان، كان تلحين عبد الحميد توفيق زكي، وكنت بتعزف فيه عازف أبوة. يوم تتمناه؟ اتمنى انه الوحدة العربية اللي موجودة دلوقتي حاليا زي ما هي بظروفها تفضل وتظل. احنا كلنا واخد بالك بنعمل امة عربية واحدة بتواجه اي خطر بيداهم اي بلد عربي. تتمنى انك تعيش هذا اليوم؟ اتمنى وتغني له. انا عشته. انا عشته وهغني له، وأتمنى أنه الأجيال التانية ما تتحرمش، إلا بعدنا ما تتحرمش منه، لأنه حقيقة ده يوم أو موقف تاريخي لم يحدث حتى أيام صلاح الدين، ما توحدتش الأمة العربية على هذا القدر من الوحدة. Thank you. الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله.